واليمين على من ألقى. فهدوا لي سبع مسائل عند أبي حنيفة لا يستحب فيها الموفية. أول واحدة في النكاح، بنت هذه المرأة قالت له أنا زوجها بدي نفقة، لا أنت مو زوج، جيبي بنيني إلى الأرض، ما معي بنيني، حلف لي يا يمين، هذا والرجعة كمان، الرجعة راجعة، لا ما راجعتني، هو علي أن يأتي ببيني أنه راجع، هي إيش بيقول؟ وهي مضت عدتها، ادعت أنه مضت عدتها قبل أن يراجعها، صفي فرانية مني ما بعرف طعامي، علي بيني أنه راجعها، ما معه بيني، ما في يمين عليها. والفيء في الإيلاء آلى عليها أن لا يقربها أربعة أشهر، إذا مضوا الأربعة أشهر طلقت منه، وهذا معروف أمام الناس من حلف الله أربعة أشهر أو بأسلمة بأربعة أو كذا، وإذا به انتهت الأربعة أشهر بتسلوح بأرض تقول له خلاص منا ألا يرفع، فئت إليه يعني أنا وصلت إليك وإنت هلا عم تمكري. أيوة معه بينة يثبت الفيء كان فيه، ما معه ما تستحق معه. هذا كله عند أبي حنيفة. هلا به الصاحبين يخالفوا ببعضها، يخصموها بمسألتين. والرق، الرق أنت رقيقي، لا ما لي رقيقة، عليه المدعي بينة، المدعى عليه إذا ما معي بينة أنا ما يطالب باليمين، لأن الأصل الحرية والرق عارف. والاستيلاد عنده أمع، استولدت هي انه هي ام ولده، انا ام ولده، انت استولدتني ولدا، وان كان الولد مات لكن اعترفت انت انه هذا ابنه، صرت انا ام ولد، ما بقيت امي، ما بقيت فيه امي. طيب معي بيني، لا ما في استحلال على السيد. والنسب كمان، لا ابن فلان، لا مو ابني، لا ابنه، أسفاك ببينة كان فيه، ما في بينة ما في استحلال. والولاء، فلان معتق من فلان، لا ما ما لك ولاء علي، مو أنت اعتقتني، شو ما في يمين على المنكر. والحدود، الحدود كلها، الحدود أحكام الله، شرب خمر بده يزداد، سرق بده قطع إله وكذا، إجا المدعي سبق بده يثبت عليه أنه هذا سرق عشان يطعنوا إليه، ما معه بينه، طالبوا باليمين ما بطالبوا. نعم مثال المال مسألته، أما الحدود كان قطع اليد، وقال يستحلف فيها إلا الحدود واللعان، الصاحبين استثنوا بس الحدود واللعان، ما فيها الاستحلاف والباقي كلها تصير استحلاف. وهذا بناء، الخلاف هذا مبني على خلاف آخر، وهذا بناء على أن النكولة بذل عنده، النقود انت عم تطالب لي باليمين وانا ما رضيت احكي، ولو قضى القاضي علي قال امتناعي عن اليمين بذل، والبذل لا يجري في هذه الاشياء. طيب واقرار عندهما، لما انا ما رضيت احكي معناتها اقررت لك بانه لك عندي الحق. ابو حنيفه قال انا ما بحلي وبعطيك المصاري بذلك، مو اعتراف ان الحق لها. سيدنا عثمان طلب اليمين وامتنع وصالح ودفع ماله ما رضي يحلف، وما كان سيدنا عثمان متهم بانه كان ينكر الحق، لكن صالح قال له ما ليش هيك فعل؟ هلا بكره بصيب الناس مجاعه بيقولوا هذه بيمين عثمان، لا هو حجته، قال ليش هيك فعلت والحق معه؟ قال لي أخاف أن يصيب الناس مجاعة زمن عمر يعنى، يقولون هذه بيمين عثمان لا بدفع المصاري لا بحق. والإقرار عندهما، والإقرار يجري فيها لهما أن النساء أن الناكح ممتنع عن يمين الكاذبة ظاهرا، فيصير معترفا بالمدعى دلالة. اجت هي دقيقين بالطريق، وين ما لي عم دور عليك بعد دقيق، ولادك وانا بدنا ناكل ونشرب، تريك الاولاد ما لي حق دخل غير اكثر من مساله، انا زوجتك هذا اعطيني نفقتي، روحي ما بعرفك، تعرفني ما تعرفني هي عليها البينة. طيب من ما رضي يحلي أنا ما معي بينة أرجع للقاضي بيجي بيقول له احنا كمين ما بحلي إذا اعترف بالنكاح. هذا كلام مين صاحبه؟ إلا أنه إقرار فيه شبهة والحدود تندرئ بالشبهة. لذلك سؤاله بالحدود والفيء مهيك آر إلا بالحدود واللعان. واللعان لأن اللعان قائم مقابل لأيمان، واللعان في معنى الحدود. ولا أن الإقرار يكون كاذبا في إنكاره، والكذب حرام. ولو جعلناه بذلا وإباحة لا يكون كاذبا، فيجعل باذلا صيانة له عن الحرام. يعني يمكن بجوز طبعا الله أعلم نظر أبو حنيفة إلى زمن، وكان ما قالوا أنه تغيرت زمن الأحكام بزمن أبي حنيفة عن زمن الصاحبين بمسائل متعددة. والمقصود من الاستحلال القضاء بالنكول، فكل مرضع لا يقضى فيه بالنكول لا يستحلف، ويستحلف في السرقة إن ادعى المال. ليك جاء إنه أنا مشان استرق منك المال ما بدي أطلع لك إياه، يحلف فيحلف بالله ما له عليه هذا المال ولا شيء منه. فبيقول له احلف بالله ما سرقت، لأنه لو بدي أقول يحلف بالسرقة فراح ينزل على أصلي. لا، أنا عم بدي عليك إنك أنت سرقت مني هذا المتاع. ما معقول اطلب من القاضي ان كان مثال الحدود بل حتى مثال ما بدك تحلف بالله ليس له عندك هذا المال ولا شيء منه، اذا حلف سقط الدعوى به. فانك لا مرضي يحلي طمنه المال لثبوته مع الشبهه، المال بيثبت مع الشبهه، اما ما تنقطع ايده لانه خطر ايده يندلق الشبهه. ولا يقطع لأن الحد لا يثبت مع الشبهة. ودعوى الاستيلاء أن تدعي الأمة أنها أم ولد سيدها وهذا ابنها ابنه، مولا ينكر نبي شهودك أنه اليوم ما اعترف لي حبلي ولادتي محجي شهودنا حتى بطني وكل أهل الديرة ابن سوار أهل البيت شايفين المهم كلتي من زوج من سيدي من زوجي لما وطى بشبه ما بدنا نتهمه بزنا، لما وطى بشبه في احتمالات كثيرة. فالولادة الزوج زوجته متى ما حبت مرته هو منه الولد منه، إن اعترف أو بالعكس إذا نفى جلاحي. أما الأمة لأما اشتريت الخدمة مو للوطاء لأنه بيقول له زوجتك. مين هون يا دافري أنا حسب حالك أنا لأقلني التدبير وأنا أبو البنت، حطيت إيدي قلت لي قل له زوجتك، قلت له جوزتك. أنا شفت حاكيني كلمة ما كان تطلع معي زوجتك، ما في إلا تطلع زوجتك جوزتك جوزتك على المجالات، يعني قطعتك النهى قطعتك. شو بيقول له بعدين؟ أنكحتك. إذا الإنكاء حدث تزويج إنكاء، لذلك هي زوجتك والولد اللي بألفها منها. أما الأمر تراها مشان يبيعها، تراها للخدمة، تراها لكذا، فلذلك ما بيثبت الولد ببطل الأمر إلا باعترافه. نعم هذا ابني. أما من زوجته باعتراف دون الأخطاء باعتراف السيد. أما الزوج ابنه ما بيلتقي إلا إذا نفيت. فطيب طالما ما بيثبت إلا بالاعتراف إلا في اثنين يقولوا له إنه هذا اعترف إنه هذا ابنه، ما معه يحلفوا إما في تحليل عصروا لي. وهذا ابنها منه والمولى ينكر. أما لو ادعى المولى لا يلتفت إلى إنكارها، هذا ابني مني، لا هذا هو ابن أخ أنا الزوج، أنا من وقت اشتريتي أنا من زوجي حبلاني من الزوج، ما لا يلتفت إلى كتابها، لأن الاستلام والنسب يثبت بمجرد قوله. واختار الفقيه أبو الليث الفتوى على قيد قولهما لعموم البلوى أنه يستحب. ثم عندهما كل نسب يثبت من غير دعوى ما كالبنوة والزوجية والمملوكية يستحب عليه، وكل نسب لو أقر به لا يثبت إلا بدعوى ما كالأخ والعم لا يستحب إلا إذا ادعى بسببه مالا أو حقا كدعوى في الإرث وعدم الرجوع في الربا ونحوه. يعني بدي أقول فلان ابني خلاص ثبت، أما لا فلان أخي عم بثبت نسبه على أبي، قال هذا بدأ استحلال ولا يقبل هذا إلا ضمن المال. إذا ادعى المال أنا أخوك وأنت ورثت المال من أبي وأنا شريكة في الآية وفي النفوس تحبس حتى يحتل أو يقتل. رأيكم وإن دعت عليه طلاقا طيب معلش شو أخي في القصاص عندك القصاص قصبي قصاص بالنفس هذا قاتل عندك هذا شو قطع يد فلان عندك قصاص في الأطراف بدها تكون من المفاصل أما إذا كان من نص العظم ما في قصاص لأنه ما تحصل تقع المماثل أما من المفصل ممكن المماثل طيب ويستحق في القصاص بالإجماع فإن نكل قصة منه في الأطراف إنه فلان قطع إيد ابن عمدا وأنا بدي أرفع إيده عمدا ما معي بينة حلف يمين الحدود إلا ما فيها استحلاف أما القصاص حق العبد يستحق وفي النفوس يحبس حتى يحلف أو يكرر النفوس يعني قتلت نفسا عمدا أنت وجاء وليه عم يطالب وبده يقيم عليك الحد وما معه بينة تنجمه طيب تحلف يمين انك ما قتلته لا نثبت لك بيخلي سبيلك لا يحبس حتى يحلف حلف انك ما قتلته بسبيلك او بتقر تنفذ عليه وقال يلزمه الارش فيهما في النفس وفي الأطراف إذا مرض يحلف لأن النكول إقرار فيه شبهة العدم فلا يثبت به القصاص فيجب المال سيما إذا ادعى الولي والعمد والآخر الخطأ يا أخي أنا صحيح قطعت الوعيد والله خطأ المعمد لا عمد إيه هو ولأبي حنيفة أن الأطراف تجري مجرى الأموال فيجري فيها البذل حتى لو قال لغيره اقطع يدي فقطعها لا شيء علي لكن لا يبغى يرباك هنا هوني لا شيء علي ما في عقوبة لأنه قد يكون له اقطع يدي لأنه فيها غنغرينة من باب التداوي أما تمليك أنا ما بملك أنا لا أملك يدي حتى ملكك يا يعني أنا عم أحكي الكلام مشان صار نسأل الحادث الآن شيء اللي يبقى بالأعضاء هي من مدرة حنفي الباب مسكر بالمرة ما في مجال أنت لا تملك الكلوة المرعى الكلوة إلى آخره ولو من المتوفى مين بيولي هو قبل ما يموت ما بيبني ورثته ما بيملكه فقطع لا شيء عليه وهذا دليل البذل الا انه لا يباع له القطع فهي قطع ولو فيها احياء نفسه ولو فيها احياء يلي خلقه ندبره لهذا يلي تعطلت كلامي او كلامي يعني سيدي حرمه الميت كحرمه الحي بالضبط لانه لا فائده له فيه والبذل هنا مفيد لانقطاع الخصومه يعني مو إباحة بذل ولا كذلك النفس فلا يجري فيها البذل وإذا امتنع القصاص في النفس واليمين مستحقة عليه يحبس بها كما في القسامة قسامة معروفة وجد في قرية رجل مقتول مو من أهل القرية، اجوا أولياءه من بإذن القاضي لأولياء المقتول، اختاروا من أهل القرية 50 رجلا، لك أن تختار الصالح والشيخ البلد والإمام والمؤذن، ولك أن تختار رجال العنترة. يدي في قاصد تبارك عليه، يدي له علاقة معه، يدي كان في خلاف بينه وبين المالي أو غيره، 50 ما نعطي أكثر، لأنه هيك قصة فرض على أهل خيبة 50 رجل منهم. شو بده يحلف كل واحد منهم؟ أقسم بالله العظيم ما قتلته ولا أعلم له قاتلا. أول واحد حلف، الثاني والثالث 49 50 حلف. انتهى الأمر، يفرض على القرية دية هذا المقتول. طيب شو ذنبنا؟ هي ما احنا قتلناه. قال ما حسبتوا تحصدوا القرية تبعكم من أن يظلم فيها من دخل قريتكم، وإن ادعت عليه صلاة قبل الدخول استحلل معلش يمنون واليمين بالله تعالى لا أريد بس الرضا، وإن ادعت عليه طلاقها قبل الدخول، أنت لسه قبل ما تدخل علي حلفت عليه الطلاق، لا مو صحيح أنا ما حلفت عليه. قال استحلي لأنه دعوى ما تطالب بنصف المهر قبل الدخول، وهين فإنك لا قضي عليه بنصف المهر لما مضى، وكذا إذا ادعت الصداقة في النكاح استحلى، تزوجتني وما أعطتني المهر لا تعطيني المهر وما بروح لبيت الطاعة وما اسم ناشي ذا، كيف باركم إذا ما رحت لبيت الزوج انقطعت النفع عليها، أما إذا كان في حق لها أن ترتمي شوي أعطيني المعجل لأجل بيتها، ما أعطاها المعجل إلا عليها المعجل ولا عليها نفقة كل يوم، ما انقطعت النفقة لأنه امتلت بحق. سيدي بس قتلته عن كتب المعجل المعجل ليه؟ شلون انكتب ووافق ايه وبعدين قالت له انا رجل عندك لأبار ايه هذا كله عن كتب الوقت هذا. شو سيدي انا لألاك شو احضرت يلي تفضلت فيها ربما محضرها، قد يكون اللي انت سمعته من معي بيقول له على مهر قدره 100,000 ليرة معجل غير مقبول. نعم غير مقبول لكن معجل يعني ثاني يوم بطالب فيه مو مؤجل. فعم نفرحوا شيء انه كله مكتوب كتابي. لا لا لا غير ممتاز. اذا طلقها بينحبس يدفع للمعجل، اما المؤجل بتقصى. ايوه اما انا ما سمعت ولا مره معجل مؤجل تناقضا، معجل بس هلا ما معي عطيه يعني غير مقبول. ايه بس شو اسمه معجل ولا ان تمتنع من بيت الطاعه حتى تقبض المعجل. ايوه وين ما وصلنا بانها دعوى مال ويثبت المال بالنقود دون النكاح وقد مر. قال واليمين بالله تعالى لا غير. فبيجي يحلفها تحلفوا بالطلاق، حلفتي بالطلاق انه لا تعمل الزواج. لا يا حسام من كان حالفا فليحلف بالله والا فليدع. بالوظيفه والحمد لله رب العالمين.